سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن هذا السؤال فأجابت: تلاوة الآيات عند الاستدلال بها في الخطبة تلقى كما تلقى الخطبة استشهادا بها وبالله التوفيق. الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ صالح الفوزان، الشيخ بكر أبو زيد. إيه قضية يعني لو سأل سائل قال: هل يرتل الخطيب الآيات في الخطبة؟ فالجواب جواب المشايخ: تلقى الآيات في الخطبة كما تلقى.